لا لا، هو بيقول وأيضا في ناموسكم، الناموس اللي هو العهد القديم التوراة يعني، أن شهادة رجلين حق. فأنت لو عاوز تقبل شهادة جيب اتنين رجالة يشهدوا ويبقى الشهادة مقبولة. فهو بيقول بقى فين الاثنين اللي أنا هجيبهم علشان تقبلوا شهادتي؟ أنا هو الشاهد لنفسي، يبقى أنا بمثابة الرجل الأول. هو ما يقصدش أن الأب رجل، يقصد أن هو شخص بمثابة رجلين. أنا هو الشاهد لنفسي، يبقى أنا الشخص الأولاني ويشهد للأب الذي أرسلني، يبقى ده الشخص الثاني. ده يوحنا 8 17 و18. طيب في نص تاني بقى مهم في مسألة الذوات دي، في ذاته، الكلمة الدلالية في ذاته. بغض النظر بقى انت عندك برنامج على الموبايل ولا ايا كان، يعني عشان انا ما بحفظش الشواهد دي. في يوحنا 5:26 بيقول ايه؟ لانه كما ان الاب له حياة في ذاته، كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاته. فالاب له حياة في ذاته والابن له حياة في ذاته، فذات وذات وكل واحد له حياة في ذاته. وحتة كذلك أعطى دي برضو من ضمن الدلالة على أن المسيح مش إله حقيقي. العطاء ده فكرة من الأفكار الرئيسية لنقد الألوهية، هي أن أنت تثبت أن المسيح في الأصل هو مش متصف بالصفات الإلهية، وأن حتى لو عمل معجزات اللي هو أي إنسان عادي ما بيقدرش يعملها، فهذه المعجزات عطاء إلهي مش بسبب قدرته الذاتية. فيبقى هو في الأصل كان عاجز ولا يقدر ولا يستطيع أن يفعل هذه المعجزات، والأب أعطى من خارج الابن، عطاء من خارج أعطى، فبقى قادر بعد كده. هتلاقي نصوص كتيرة في ما دام أنت أخليت بأن هم مش متساويين، وأثبتت أن واحد أفضل أو واحد أعلى أو واحد بيعطي التاني، التاني ما بيعطيش الأولاني لأن الأولاني كامل لا يحتاج أن يعطيه. ده بينقل نظرة الثالوث. لا، هم بيؤمنوا إيمان مش موجود في الكتاب. عكس موجود. صحيح، ما هو لو كان أدرك أن اللي في الكتاب عكسه المفروض أنه كان يتنازل عن اللي هو بيعتقد. هو ال ال ال خلي بالك في النقطة دي برضو، في روايات عن الصحابة وكده ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الإيمان الأول بعد كده حافظوا القرآن وهكذا، بس ده مش معناه ان الإيمان ده مخالف للي في القرآن. هي الفكرة ان علشان خاطر أدرك أكثر اللي موجود في القرآن فالفكرة بتتشرح لي بعد كده، لما أقرأ القرآن فأجد اللي تشرح لي موجود فأتأثر به أكتر وأتفاعل معه أكتر. النصارى بقى عندهم الفكرة الإيمانية موجودة قبل كده، وبعدين بقى في نصوص معينة بيطوعها لإيمانه وبيحاول يفسرها وفق إيمانه. فبالتالي يعني دي برضو ليه علاقة بعدم اطلاعهم على الكتاب بشكل كامل، وان في نصوص معينة بيتم اقتطاعها من سياقها وهي دي اللي بتستخدم او بتتقال في الكنيسة وحاجة زي كده. الصالحات لقيامة الحياة والذين عملوا السيئات لقيامة الدينونة، عادي يعني. هو بيقول لك يوم القيامة اللي عملوا الصالحات هيدخلوا الجنة، اللي عملوا السيئات هيدخلوا النار. ودي من ضمن النصوص اللي ضد الصلب والفداء، ان الافعال ليها علاقه بان انت هتروح فين. احنا لو فتحنا الباب ده هنطلع نصوص كتير. في سلسله اسمها مدخل المسيحيه وقراءه في الاناجيل والاعمال، وفي سلسله تانية قراءه في رسائل بولس، فت عليهم وقعدت بقى اشرح وصنف النصوص دي، سواء ردود على كلام هم بيقولوه او ازاي احنا نستخدمه، ده موضوع كبير. المهم انا عندي لغايه دلوقتي النص بتاع رجلين حق، والنص بتاع حياه في ذاتي وحياه في ذاتي ده مهم، والنصوص بتاعه الارسال والنصوص بتاعه التخاطب والكلام ده كله. وبشكل عام بقى في نصوص مثلا زي اللي بتصف المعموديه، ان المسيح على الارض وسامع صوت في السماء والروح القدس ما بينهم،